الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا فيما مضى نتكلم على التأييدات الإلهية لهؤلاء المؤمنين المتقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. وهذه التأييدات كما ترون وكما نحس ونسمع قد ارتفعت إلا قليلا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ومن ثم كان لابد أن نعاود أسبابها مرة أخرى. وكان المنتظر أن تكون هذه الخطبة بداية تلك الأسباب لهذه التأييدات الإلهية، ولكن إن شاء الله أن نعطف على أصل الموضوع، أن نذكر بأصل الموضوع من يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم ليكون كما ذكرنا بشيرا ونذيرا، يخرجهم من الظلمات إلى النور إلى الله تعالى. فكان هذا الحديث اليوم في ما أوصى الله تعالى به نبيه من أول يوم صلى الله عليه وسلم، ليكون زاده في الدعوة إلى الله تعالى. فجاء قوله تعالى: اقرأ بسم ربك الذي خلق، وبعده جاء قوله على اختلاف المفسرين في نزول أيهما أول أيهما أولا، يا أيها المدثر أو نون والقلم وما يسطرون، أو يا أيها المزمل. ونبدأ بسورة يا أيها المزمل. انظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الربانية بما أمر الله تعالى به ليكون هذا المأمور به زاده للقيام بهذه الدعوة، وكأنه إشارة إلى أن هذه الدعوة لا يبدأ فيها أو إن بدأ فيها أحد لابد وأن تكون هذه الوصايا وهذه الأوامر أول شيء يقوم به، أو أن تكون هذه الوصايا أول شيء إلى آخر شيء يقابل به ربه سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها المزمل، نختصر الكلام، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذه أول أوامر النبي كما أمره في السورة الأخرى المدثر: قم فأنذر ربك فكبر، وثيابك فطاهر إلى آخره. وجمهور المفسرين على أن يا أيها المزمل نزلت قبل يا أيها المدثر، وأن كثيرا منهم على أن سورة القلم نون القلم وما يسطرون نزلت بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق. المهم نقول هذا لنشير إلى معاني في تفسير الآيات. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. انظر إلى هذه الإرشادات الإلهية التي تضمنتها هذه السورة لتكون هي النبراس المضيء لكل أحد أراد أن ينجو بنفسه أو أن يهيئ نفسه لدعوة غيره، فإنه لا دعوة ولا نجاة في الأولى والآخرة قبل أن يتهيأ بهذا الذات وقبل أن يستيقن بالمجاهدة عليه والسير فيه حتى يفتح الله تعالى عليه في الأولى ويكون ذلك ثوابه في الآخرة يا أيها المزمل اسمع ما يبع هذه الوصايا هذه الأوامر. قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وهذه الثانية، أنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذا القرآن، القيام والقرآن والترتيل مع القرآن، ثم بعد ذلك قوله إن لك في النهار سبحا طويلا فبهذه الثالثة الرابعة أذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، الخامسة قالها في نهاية الآية رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ثم بعد ذلك طمأنه إلى أنه هو الناصر وأنه هو المعين جل وعلا، ما عليك إلا أن تفعل ذلك، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ثم جاءت المواعظ الشاملة والتخويف بما يحل بهم، مع الموعظة الأشمل للمؤمنين وغيرهم بالتذكير بيوم القيامة. فقال في هذه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا. والموعظة الشاملة التي ذكرنا هي فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وذكر أن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، سار إلى ربه سبحانه وتعالى. ونبدأ سريعا في هذه الآيات من أولها لنتعظ من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل. يا أيها المزمل، هذا نداء، نقول نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النداء أن يناديها باسمه العلم، يقول يا محمد يا آدم يا نوح يا إبراهيم إلى آخر هذه الألفاظ. ولا يعدل البلغاء عن الاسم العلم إلى الصفة أو غيره إلا لحكمة في هذا الكلام، سواء كانت هذه الحكمة هي التعظيم كما يقول يا أيها النبي، هذا التعظيم. إنما مثلا يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لا شك أن هناك فارقا. يا إبراهيم غير يا أيها النبي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب في القرآن إلا بقوله يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، فهذا على معنى التعظيم أو على معنى التلطف والتحنن، كما تقول يا أبتي مثلا يا بني، مقصدنا يعني أو على معنى التهكم بقى يعني. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، تهكم. المهم المقصد أنه ما عدل عن قوله يا أيها النبي يا محمد يا رسول الله من هذه الألفاظ إلى يا أيها المزمل، إذن إلا لهذا المعنى من معاني التلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. المفسرون يقولون في هذا الحال يا أيها المزمل، معنى المزمل هنا بمعنى المتلفف بثيابه كالمتلفف بها في البرد أو المتلفف بها لينام، معنى ده معنى المزمل. وذكروا أن هذا المعنى جاء، لو قلنا أن المزمل نزلت قبل المدثر وهذه نون نزلت قبلهما، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا بدعوته بعد أن نزل من غار حراء قال له الكافرون هذا مجنون وهذا ساحر من أولها، فأحزنه ذلك صلى الله عليه وسلم وتزمل بردائه وجلس حزينا، فجاءه جبريل يا أيها المزمل يرفع عنك هذا الحزن بقيامك الليل ليكون بداية لتحمل أعباء هذه الدعوة، كما قال بعد ذلك يا أيها المزمل قم لأننا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا المعنى الذي ينبغي أن نشير إليه فيما بعد، وهو أنه الاستعداد لتلقي هذا الحمل الثقيل، تلقي هذا الحمل الثقيل الذي سيلقيه المولى عليه، والذي ينبغي أن يفهم المؤمنون أن حملا مثل ذلك يحملون به أنفسهم لابد أن يأخذوا من الاستعداد الذي استعده النبي له صلى الله عليه وسلم والذي أمره به ليكون قدوة للمؤمنين في هذا التحمل وتلك التهيئة وهذا الاستعداد. ثم لما حدث ذلك ونزل يا أيها المزمل، النبي صلى الله عليه وسلم قام ليدعو وكان قد تأخر عليه جبرائيل عليه السلام، فرآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة مرتعدا يقول دثروني دثروني. فكان هذا هو الترتيب الذي جاءت عليه الآيات. الأول رواه البخاري في بدء الوحي عن عائشة في قصة زملوني هذه، وثانية رواها أهل السير ورواها البخاري أيضا. يا أيها المزمل تلطف بالنبي في بداية الدعوة لأن يرفع عنه الحزن وهذه الأمور التي تعيق دعوته، وإنما يرفعها بقيامه بالليل صلى الله عليه وسلم. أولها أول ما يرفع به ذلك، وأما هو أول ما يتحمل به تكاليف الدعوة وأول ما يمكنه من حمل هذا التنزيل الثقيل الذي سينزل عليه قم الليل إلا قليلا. والليل ما بعد العشاء إلى الفجر، حتى إذا سأل السائل الليل إن أراد أن يقسمه ثلاثا أو أن يصلي نصفه وأن يقوم ثلثه وأن ينام إلى آخر هذه الأحاديث الواردة في القيام، فهي من بعد صلاة العشاء وراتبتها إلى الفجر. وخص الليل قم الليل عشان هذا الكلام، قم الليل، خص الليل لأنه معاد النوم، هو موضع النوم الذي ينام فيه المرء، معاد نومه ومعاد راحته. فإذا به يقول له لا صلى الله عليه وسلم قم الليل. لماذا؟ لأنه أي الليل أسكن الأصوات وأصفى للذهن والقلب، ويكون المرء به أكثر انشغالا بالله تعالى وأعمق تدبرا في كلامه، وكذلك متهيئا لنزول رحمة الله تعالى في هذا الوقت الساكن بينه وبين ربه، تهيئا لمناجاة الله تعالى ومتهيئا لنزول رحمة الله تعالى عليه، وكما يسميها العلماء الفروض الإلهية أو الربانية عليه التي يفيدها الله تبارك وتعالى عليه من الرضا والأنس بالله وشرح الصدر واليقين وبقية الأحياء، الأمور التي يفيد بها الرب على عباده محبة لهم وتأنيسا لهم وحملهم على الاشتياق إلى الله تعالى وتحملا حينئذ لعبادته وعدم استثقال أو الملل من تلك العبادة وتلك التكاليف لمحبة الله تعالى. قال قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله؟ قال لا. طب لماذا قال قم الليل ثم قال إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا؟ قال قم الليل ثم استثنى إلا قليلا ثم قال بين هذا القليل سبحانه وتعالى، أو بدل من القليل قال نصفه، يعني قم نصفه، كأنه قال قم الليل ورحمة بك قم نصفه ورحمة أزيد إلا قليلا. وهذه رخصة أن يقوم الليل، فكان ترخص أن يقوم نصفه، وكان ترخص الترخص كما يقول العلماء أن ينقص من هذا النصف قليلا فقط. لماذا قال قم الليل في أولها؟ لماذا لم يقل قم نصف الليل إلا قليلا؟ قال لينبهه وليشير إليه أن قيام أكثر من نصف الليل هو الأولى في حق، وإنما النصف وقال إنما هو رخصة، ورخصة من الرخصة له ولأتباعه من المؤمنين، لأنه لما قام الليل قامت طائفة كبيرة معه هذا الليل الطويل إلى أن نزل التلخص في قوله فاقرأوا ما تيسر منه، وإنما هم تبعوه ليس على الوجوب لأنه كان واجبا عليه أولا صلى الله عليه وسلم، ولزموه هم أصحابه اتباعا له حيث أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، حيث قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إلى آخر هذه المدحة التي مدحهم الله تعالى فيها. إذن قال قم الليل، لما قال الليل لم يكن نصفه أولا ليدل على أن الأولى أن يقوم أكثر من نصفه، ثم الدليل الثاني على ذلك قال أو زد عليه، لما قال أنقص منه قال قليلا، لما قال زد عليه لم يقيدها بقليل وإنما فتحها ليكون تكون الزيادة أزيد كما يود وكما يطيل مع الله تعالى وقوفا للمناجاة ووقوفا على المحبة ووقوفا على انتظار فيض الرحمن سبحانه وتعالى وفضله وبركاته ونوره ورحمته وفتحه جل وعلا. وذلك قال أو زد عليه، لم يقل قليلا وإنما قال أو زد عليه. وصيام الليل إذن كان هو المتصدر الأول الذي ينبغي أن يرى الناس فيه هذا الحال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا بعد التفسير إلى التدبر يكون هذا المعنى. كما هي العودة إلى الربانية من قرأها أو من سمعها في الزمان الماضي، يكون التدبر أعلى حينئذ من التفسير، ثمرة التفسير والفهم التدبر. مثلا فماذا تدبر المرء؟ تدبر في الآيات، يعني أن تنزل الآية على عملك ونفسك وترى في الآية ميزانا لنفسك وعملك، توزن نفسك بالآية. ووزن المرء نفسه بالآية يعني أن يرى في هذه الآية نفسه في قيامه بالليل وفي نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثر، ويرى ماذا استفاد من هذا الحال مع الله تبارك وتعالى، وماذا حصل من المحبة التي تجعله يقيم هذا الليل بهذه الطريقة مناجاة لله تعالى. فقست بذلك قيامك، وقست بذلك محبتك لله تعالى الدافعة لك إلى أن تقوم وتقبل على الله تعالى وتترك نومك وراحتك وزوجتك وكل ذلك وتقوم في ليلك لتتطهر بالماء البارد حتى ترى تلك العبودية لله تعالى أهم عندك من نفسك وأهلك ومن راحتك ومن فهي نعيمك ولذتك، وهي في نفس الوقت كما ذكرنا غير النعيم واللذة، هي الزاد الذي ينبغي أن يتزوده المؤمنون ليحصلوا الدنيا والآخرة في دعوتهم إلى الله تعالى. وعلى حسب التقصير على قلة التأييدات الإلهية التي نذكرها إن شاء الله تعالى، نذكر أسبابها بعد ذلك. وبالتالي نرتل القرآن ترتيلا، يعني كما تسمعون أنا أختصر سريعا، الوقت لا تسع لآيتين في هذا المعنى. ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل هو القراءة على تمهل وتبيين، والمقصود من الترتيل الذي يرتله ترتيلا كما هو يأمر به القرآن الكريم، يعني أن يقرأ الآيات وأن يخرج حروفها واضحة مبينة، وأن يشبع هذه الحركات كما هو المطلوب في قراءة القرآن بالتدبر. وكل ذلك إنما ذكره المولى سبحانه وتعالى المعنى الأسمى، وهو أن يكون هذا الترتيل سببا لتدبر القرآن الكريم، سببا للإقبال على فهم كلام الله تعالى ومحبته والمسارعة إلى العمل به، إلى فهم جمال كلام الله تعالى، وإلى أن يكون هذا الكلام سبب رفعته في الأولى والآخرة. اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن درجتك عند آخر آية تقرأها. والمعنى الثاني وهو أن ترتيل القرآن إذن كما رأينا إنما هو في قيام الليل، لذلك فمعنى الآية ورتل القرآن ترتيلا إما أن يكون ورتل القرآن في قراءتك بالليل ترتيلا، أو ورتل القرآن ترتيلا مطلوبا عاما في أي وقت، سواء كان في قيام الليل أو في غير قيام الليل، في الصلاة أو في خارج الصلاة. ويكون المقصود في كلها هو التدبر الذي ذكرنا. وإذا رأيت في هذه الآيات رأيت الارتباط بين القراءة والتدبر مع القيام، وكأنهما أي القرآن مع قيام الليل في هذه الحالة هي أحسن حالات الزاد التي يتزودها المرء، والتي إن نقصت كما هو حالنا الآن فإنه لا يسير إلى علم ولا إلى دعوة ولا إلى زهد في الدنيا ولا إلى إقبال على الله ولا محبة لمناجاته ولا إتيان على النفس والهوى والشيطان ليقوم بذلك، بل هذه الحالة عندما تنقصها هذه لينقص هذا الزاد منها نرى تلك الأحوال السيئة التي نحن فيها. ورتل القرآن ترتيلا إما سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أسمع إلى هذا الماء. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه كما يقول أهل اللغة هذه اعتراضية، يعني سياق الكلام ليس كذلك. سياق الكلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، ورتل القرآن ترتيلا. إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. هذه علاقات الآيات، من بعضها القرآن والتدبر والقيام في الليل، فكانت النتيجة أن نشأة الليل هي الأحلى وهي الأفضل وهي الأقوم وهي الأنفع وهي الأعلى درجة ومقاما في أن يقوم فيها بالقرآن تاليا له متدبرا واقفا بين يدي الله تعالى. أما جاءت هذه الآية: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لأبين الحكمة الأولى. ماذا ذكرنا الحكمة الأولى في المزمل؟ اللي هو إذهاب الحزن عن النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بأمر الدين والدعوة. انتهينا، لا تحزن من قولهم ساحر ومجنون وكذاب وكل ذلك. ولكي تدفع عنك ذلك ولتبدأ في التحمل لهذه التبعات ومسؤوليات الدعوة، كن الليل إلا قليلا، إلى آخر ما ذكرنا. وجاءت الحكمة الثانية: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني كن الليل إلا قليلا، لأنه مدعاة لتحمل هذا القول الثقيل الذي سينزل عليك. وليس القضية في القول الثقيل فقط، أما القول الثقيل هنا هو القرآن الكريم. والثقل هنا ليس ثقلا ماديا، وإنما هو مستعار لهذه المعاني الكثيرة في القرآن الكريم. بمعنى أن الثقل مراد به أولا أن حفظ القرآن من الأمور الثقيلة التي سيلقيها المولى عليه سبحانه وتعالى، بل تلك إشارة إلى تيسيرها. أما قال: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إشارة إلى تيسير ذلك بقيام الليل، وأن الله سييسره له سبحانه وتعالى ويعينه عليه طالما أخذ في هذه السكة وبدأ في هذا الطريق. لذلك يقول هنا: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا في حفظه هذه الأولى، ثقيلا في وفرة معانيه وكثرتها التي تحتاج إلى دقة النظر والفهم الصافي من هذه العقول والقلوب النيرة. لذلك هذه المعاني كما هو معلوم قد حار فيها الفقهاء والبلغاء والحكماء والمتكلمين كل هؤلاء، ولم يحصلوا من تلك المعاني شيئا يقال له شيء. مع ذلك كله، كما قال تعالى من أوله إلى آخره: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك هو ثقيل على هذا الحال فعلا. ولذلك كان هذا المعنى من الثقل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشديدة البرد، وإنه لا يفصم عنه، يعني يقوم عنه جبريل مثلا يفصم عنه، وإنه صلى الله عليه وسلم لا يرفض جبينه عرقا، يعني جبينه بينطق ميا من عرق من شدة ثقل الوحي عليه في الليلة الشديدة البرد، وإن جبينه لا ينفض عرقا صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية القول: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، كلامه انتهى يعني؟ والكلام ثقيل وخلاص؟ لا، هذا القول الثقيل لا يكون كذلك إلا بما يتبعه من علم وعمل ودعوة وجهاد وتحمل، وهذا ثقل كبير لا يستطيعه أحد إلا أن يقوم الليل وأن يرتل القرآن وأن يسير ذلك السير. وقد رأينا المعنى التالي في: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا المعنى المهم، وهو أن المولى سبحانه وتعالى أراد زيادة إشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالتقرب إلى الله تعالى. يعني نهاره صلى الله عليه وسلم كما سيقول القرآن حالا أن لك في النهار سبحا طويلا، يقول قم الليل إلا قليلا حتى يكون الليل والنهار عند النبي صلى الله عليه وسلم كله مشتغلا فيه بالله. لذلك ستأتي الآية بعدها إذا وصلنا إليها، وهي في قوله سبحانه وتعالى إن لك في النهار سبحا طويلة، في هذا السياق فكان في النهار له سبح طويل أو سبح طويل، وهو الدعوة إلى الله تعالى وتعلم الدين وإرشاد المؤمنين وتعليم القرآن ونشره ومحاجة المشركين والقيام على مصالح المسلمين والقيام ببقية أمور الدين والدعوة. هذا هو الصباح الطويل. المهم نرجع مرجوعنا، قم الليل حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهاره وليله إلا ما اقتضته الضرورة منفردا بالله تعالى. قلنا ما الدليل؟ قلنا الآية التالية لها وتبتل إليه تبتيلا. تبتل إليه، كنت لا أريد أن أسبق الكلام أمشي بالتدريج. تبتل هو الانقطاع إلى الله تعالى. فيقول بعد ذلك ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وعرفت القول الثقيل الذي ينبغي أن تتجهز لحمله بهذا الكلام الذي سبق من القيام ومن ترتيل ومن فهم ومن نصف الليل وثلث الليل، وعلمت أن ذلك إنما يكون لينشغل المرء ليله ونهاره إلا ما فرط منه للضرورة بالله تعالى. وحتى لو انشغل بشيء كما يروى في ذلك فيكون أيضا لله جل وعلا، كما قال للنبي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا لم يتفرغ المؤمنون في ظاهرهم وباطنهم وحياتهم ومماتهم ونسكهم وغير ذلك لله، فعلى مقدار ما يعطون لله، على مقدار ما يعطى لهم، على قدر ما يبخلون ويقصرون ويفرطون، على قدر ما يحرمون من الله تعالى. إن لك في النهار سبحا طويلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، السبح الطويل ذكرنا معناه أنه صلى الله عليه وسلم له سبح، يعني شغل لك شغل طويل في اليوم، ومن ثم لابد أن تقوم الليل حتى تستطيع أن تقوم بهذا الشغل الطويل وأن ترتل القرآن وأن تفرغ قلبك في ساعات الهدوء والنوم والراحة للناس لله تعالى. لا يقوم دين بغير ذلك، ولا نجاة في الأولى والآخرة، لأن ذلك مصدره محبة الله تعالى وتقديم هذه المحبة على جميع المحاب. ذلك يقول ولك في النهار سبحا طويلا فاذكر اسمه فقم الليل إلا قليلا. لماذا؟ قال لأنك في النهار مع هذا السبح الطويل والذي هو لله في نفس الوقت، إنما قد يأخذك هذا السبح عن التخلي لله وعن مناجاته كما تناجيه في الليل، وعن قيامك له هذا القيام يشغلك عن انفراد بالله والتخلي له ومناجاته والتقرب إليه وذكره ومحبته. هذا معنى في السبح الطويل، أو أن هذا السبح الطويل الذي لك في النهار كما يقول سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون هذا السبح كما ذكرنا في هذه المعاني في الإشغالات المفسرون لهم معنى صغير في هذه الحالة، يقول لك شغل طويل في اليوم، فإذا لم تستطع أن تكون في الليل على هذا الحال، وضعت منك ليلة أو نصف ليلة لمرض ونحوي أو كذا، فالشغل الطويل في النهار ممكن أن يعوض لك هذا الشغل الذي لم تشغله في الليل كذلك، حتى يكون شغلك مستديما لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سمعت ترتيب الآيات، أو سمعت عدد الوصايا القيام والترتيب بالقرآن والتدبر، والصباح طويل في النهار وانتهى بك الحال، لأن النبي إنما ذكر له ليكون كل ذلك انشغالا بالله تعالى، بل زيادة في إشغاله بالله تعالى. وأن الصباح الطويل الذي هو فيه ذكر المولى جل وعلا بعده، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وجاء الدور الثالث بعد السبح الطويل في النهار، الذي ذكرنا الدعوة وتعليم العلم والإرشاد والقيام على مصالح المسلمين وتعليم القرآن ونشر الدين. جاء واذكر اسم ربك، وذكر الله تبارك وتعالى هو المدد التالي بعد هذه الأحوال. والمتابع للآيات يرى أن مطلوب الذكر كذلك من نتائج وثمرات القيام الطويل الذي أمره به، والترتيل والتدبر الذي أمره به سبحانه وتعالى. أن هذا القائم بالليل المقبل على الله تعالى، المحب له، الذي يحب أن يطيل القيام ويزيد على نصف الليل أو ينقص كما يوفق الله تعالى له ويحب، فإن ذلك المحب لا يفتر بعد ذلك عن ذكر الله تعالى. ومع ذلك قيل له واذكر اسم ربك، الآيات كثيرة في ذكر الله تعالى لا تحتاج، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، يعني في كل الأوقات، غدو والأصال يعني ليلا ونهارا، امتداد الغدو إلى الأصيل وامتداد الأصيل إلى الليل. كان الزاد التالي هو ذكر الله تعالى. ولما كان النبي كما سمعتم، فإنه كان يذكر الله تعالى على جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، لا يفتر عن الذكر صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال واذكر اسم ربك فقط، قال وتبتل إلي تبتيلا، وهذا المعنى التالي في وصايا أهل الإيمان. والتبتل مختصره من البتل، والبتل يعني القاطع، والقاطع يعني أن يقطع المرء باله وذهنه عن غير الله تعالى، كان منشغلا أو غير منشغل، فإن كل ذلك إنما هو تفرغ البال والذهن لله جل وعلا، تعبدا وذكرا ودعوة وتعليما وإرشادا وقياما لمصالح المسلمين. والتبتل سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته المشرفة، فقد ألهمه الله تبارك وتعالى هذا التبتل، وهو أنه كان يتحنس في غار حراء صلى الله عليه وسلم، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد وحده صلى الله عليه وسلم، منفردا بربه في هذه الخلوة، في هذا الغار، في هذا الاعتكاف على الله تعالى. والله تبارك وتعالى بعد بعثته أمره به، إتماما لهذا الحال الحسن واستكمالا له وتبيينا لفائدته وإقبال المرء به على ربه. هذه الفائدة من إقبالها على ربه وتفريغ قلبه وذهنه له والتفكر في معاشه ومعاده وأن يكون فعلا هو عبد الله جل وعلا. لذلك لما قال وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، وإن زاد فيها معنى جديد وهو فاتخذه وكيلا حتى يكون أي المؤمنين على هذا الحال الحسن من التوكل على الله تعالى بعد ذلك. إذ رب المشرق والمغرب أي خالق المشرق والمغرب أولى بالعبادة، لذلك أمرك بأن تتخذه وكيلا يتصرف عنك ويقوم لك ويسدد عنك كل ما يخطر ببالك وما لا يخطر، وكل ويسدد عنك كل كذلك ما يهمك أو يتعبك أو يضايقك أو ينقصك في الدنيا والآخرة. يقوم لك به المولى على أحسن القيام سبحانه وتعالى، طالما انشغلت على هذه الحال وأمرك به لم يترك له الرأي فتوكل على الحي الذي لا يموت. اذكر اسم ربك. إذن الغفلة التي نحن فيها ليست من ذلك في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لذلك لما أمره سبحانه وتعالى بالاستمرار على الذكر والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى دل هذا الحال على أنه لازم أشد الملازمة لأهل الإيمان ليروا أحوالهم فيها، إنهم لا يستطيعون أن يسيروا إلى الله تعالى بغير هذا التبتل. لابد أن يكون لهم حظ من التبتل والانقطاع إلى الله تعالى، أن يجلس إليه وأن يختلي به وأن يشكو له حاله ونفسه وصفاته وأخلاقه التي هو فيها، وأن يستنطر رحمة الله تعالى، وأن ينتظر فيض الله تعالى وجود الله تعالى وكرم الله تعالى وفتح الله تعالى ونور الله تعالى وهداية الله تعالى. هذه الحالة منقوصة وغير موجودة عند المؤمنين، ومن ثم كان السياق طالبا لها أشد المطالبة، يطالب المؤمنين بها واذكر اسم ربك وتبتل إليه، ليس تبتلا لا وتبتل إليه تبتيلا، وليس التبتل المقصود هنا هو الخروج إلى الرهبانية التي افتعلها النصارى أو غيرهم، لا أو غيرهم، إنما المقصود أن يصل في أحواله في نهاره وليله إلى أن يكون كل ذلك لله تعالى منقطعا به عن غيره له مخلصا جل وعلا، كما قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. وإن أعظم التبتل أن يتبتل له وحده وأن ينصرف عما سواه. هذه مرحلة عالية من مراحل المعرفة بالرب والمحبة له سبحانه وتعالى والسير إليه، ولكن هذه الوصايا كلها كما تسمعون إنما هي ليصل المرء إلى هذه الأحوال الحسنة ليبدأ سيره في الدنيا دعوة إلى الله تعالى وتحملا لتكاليف هذا الدين ومحبة بعد ذلك للعبادة والدعوة والتحمل في سبيل الله تعالى والبذل له والقيام بمصالح المؤمنين والمسلمين والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والهجرة والصبر. كل ذلك هذه الأمور التي ذكر الله تعالى إلى أن قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون. جاء الصبر في نهاية كل هذه الأمور، لأن كل هذه الأمور هي التي تضع الصبر في قلب المؤمنين وتضع في قلوبهم التحمل. لا يستطيع أن يقوم نصف الليل يريد أن ينام، يريد أن يصحى غدا، يريد أن وهذا منافي للتوكل على الله تعالى. لا ده انا عايز اصحى بدري، انام بقى بدري، ما يصليش. طب هصلي 8 ركعات، اخليهم 2 النهارده عشان انت وراك مشوار بكره. طيب عشان انت تعبان شويه، عشان انت مش مستيقن بالله تعالى ولا واثق في، لست مستيقنا فيه ولا واثقا في قوته وقدرته وعونه ومدده ان يعين فقيرا مثلك السامع والمتكلم. لعلنا نشير الى بقيه الكلام ان شاء الله تعالى. كفايه كده النهارده، شعرنا عيان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول امرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى وما فعلنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، واجعل ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم اعداءك اعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا الهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.